أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير سهل له تعلم علم الدين، وعلم الدين هو سبيل إلى معرفة ما أوجب الله وما حرم. هكذا يعني الإنسان يعرف الأوامر الإلهية بعلم الدين. ولماذا يتعلم؟ قلنا حتى يطبق ما تعلم. لماذا؟ لأن هذا هو الشكر الواجب لله تعالى الذي أنعم علينا بالوجود، بالسمع، بالبصر. فرض علينا أن نشكره بالإيمان به وبطاعته، وهذه هي العبادة، نعبد الله وهو غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى. الله تعالى غني عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين. Donc le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie: celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc comme on l'a dit plusieurs fois, que la science de la religion c'est elle permet de connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser le bienfait qu'il nous a accordé dans le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Donc c'est ça, remercier Dieu qui nous a accordé le fait d'exister, de respirer, etc., etc., des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Et Dieu, bien sûr, n'a pas besoin de notre remerciement. Dieu n'a besoin de rien. Toutes les créatures ont besoin de Dieu. Et là, من المحرمات التي نهى الله عنها سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه. إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه. يعني هذا موضوع مهم، لأنه كثير ناس تسأل في هذا الموضوع، وهو بيع الشيء اللي يحرم أكله. فأكيد يعني بدليل هذا الحديث: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه. كل ما هو حرام أكله حرام بيعه من هذا الباب، من هذا الباب، ومن الباب الثاني وهو أنه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني من باب إعانة على المعصية معصية، من باب أنه حرام أكل ثمن ما يحرم أكله. هذا كثير ناس يتسائلوا على هذا السؤال: أو فلان يبيع الخمر، أو كذا أو كذا. فنعيد هذا ذكرناه، نعيد حتى الإنسان يحفظ الجواب، يعرف كيف يجاوب الناس حوله. لأن الرسول قال: بلغوا عني ولو آية. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وظيفة كل إنسان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ليس وظيفة إنسان مثل البخاري أو النووي أو الشافعي، لا، فرض كفاية. الأمر معروف عن المنكر وفرض عين إذا كان بحضرتك أنت وتستطيع إنكار المنكر. إذن القاعدة أن هي إن الله حرم إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه، يعني قاعدة في المعاملات الإسلامية أنه لا يصح بيع ما يحرم أكله. والقاعدة العامة وهي أن الإعانة على الحرام حرام، يعني مش بيع له شيء يأكل هذا الحرام، يعني يدخل فيه اثنين قواعد، أنه في المعاملات باب المعاملات بيع شراء كذا، هذا باب اسمه باب المعاملات، و باب هو الأمر معروف النهي عن المنكر اللي هو أنك حرام تعين غيرك على فعل حرام، لأنك مش تبيع له باش يشرب هذه الخمر أو باش ياكل لحم مذبوح، فستعينه على الحرام. فلماذا قسمناها في هذا الباب وهذا الباب؟ سنشرح ترجم بعد، نشرح لماذا ونبين بحديث آخر. Donc, parmi les choses interdites, justement, on a dit, on doit obéir à Dieu, c'est que le prophète, alayhi sallam, a dit ce qui signifie, certes, si Dieu a interdit de consommer une chose, il a interdit de consommer son prix. Si Dieu a interdit de consommer une chose, il a interdit de consommer son prix. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a répété, donc, parce que c'est une question qui revient souvent. Consommer, donc vendre ce qui est interdit de consommer. Certes, si Dieu a interdit de consommer une chose, il a interdit de consommer son prix. Donc cette interdiction, elle a deux aspects. L'aspect dans la jurisprudence, dans la transaction musulmane, ce qui est interdit de consommer, c'est interdit de vendre, ce n'est pas valable. Il y a l'aspect qui rentre dans le fait d'ordre de le bien interdire le mal, il est interdit d'aider autrui à faire le péché. Il ne faut pas aider quelqu'un à boire de l'alcool, à consommer ce qui n'est, la viande qui n'est pas égorgée, des choses comme ça. Donc il y a deux aspects. Donc on va voir pourquoi on a montré les deux aspects qui sont importants. Il y a un autre hadith qui montre aussi cela. Donc il y a le verset qui dit ce qui signifie. Donc, vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Donc, c'est un devoir. Ordonner le bien, interdire le mal sur chacun. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à quelqu'un qui est savant comme chef et ou malek ou nawawi. C'est un devoir. Ordonner le bien, interdire le mal, c'est un devoir d'ordre communautaire. Et puis, si ça te concerne toi, c'est toi qui es présent dans l'association, c'est toi qui es au courant, et tu peux interdire, c'est un devoir sur toi. Dans le hadith, مَرَّ أَمِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. إذن c'est-à-dire le hadith, donc si l'un de vous est au courant, مَرَّ أَلِي عَلِمَ معناها الرؤية هنا عَلِمَ. Celui qui est au courant d'une chose réprouvable, d'un péché, il y met fin avec la main, s'il est incapable avec la langue, s'il est incapable, déteste avec le cœur. C'est le minimum que requiert la foi. Donc, il y a l'aspect qui n'est pas valable dans les transactions musulmanes, et il y a l'aspect qu'on ne peut pas aider au péché. Et là, nous prenons لا يصح بيع إن الله حديث إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه، وأنه لا يجوز الإعانة على المعصية مهما كانت المعصية. تعين غيرك على الحرام حرام، تعين على غيرك على الكفر كفر، تحمل شخص الكنيسة يفعل الكفر يوم الأحد مثلا، أنت تعينه على قول الكفر، فهذا يكون خروجا من الإسلام. هذه قواعد مهمة جدا جدا، قد الإنسان تحصل له ولا يعذر الجاهل بجهله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن قلنا فهكذا وهكذا، لأن الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام قال إن الله ورسوله حرم، إن الله ورسوله حرم أكل الميتة والدم، بيع الميتة والدم والأصنام. إذن إن الله ورسوله حرم بيع يعني الميتة والدم والأصنام. إذن يدخل بالطبع في ذلك لحم الخنزير وكل شيء ما هو حرام. فالرسول سألوه عليه الصلاة والسلام، قالوا أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة يستصبح بها الناس وتطلى بها السفن؟ قال يعني سألوه، قالوا يا رسول الله راهو يعني معنى السؤال راهو الناس بتشتريها مش بتاكلها، انما في يشعلوا بها، كانوا يشعلوا يضويوا او يعملوا يدهنوا السفينه كما نوندوي يعني قبل هيك كانوا نوندوي يدهنوا اللوح بتاع السفينه في حب الميتة. سألوه معناها إذا كان في شكلها يا رسول الله، قال لهم الرسول قال لا هو حرام، يعني في اللغة أمره حرام بيحة، وبعد زادوا أكدوا الصحابة وإذا تشريها لكن مش للأكل في عمله غير ذلك يضويوا بها باش يدهنوا، فقال هو حرام معناها ولو غير الأكل كذلك يدخل في الحرام، من باب أنه الفقه الإسلامي لا يصح بيع يعني شيء نجس واللي هو يحرم أكله، لا يصح بيعه ولو ليس للأكل. لهذا قلنا فيها يعني وجوب وجه أنه لا تصح في المعاملة الإسلامية ولو غير الأكل، ووجه ثاني أنه حرام بيع يعني من باب كذلك تعين على الحرام على أكل، هذا شيء محرم. يعني إن كان بيعها للأكل حرام أنه لا تصح، وحرام آخر أنه تعاون على المعصية، وإذا كان بيعها ليس للأكل كما سألوا الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام حرام من باب أنه لا تصح في الفقه الإسلامي، لأنه من شروط البيع في الفقه الإسلامي أنه الطهارة في الثمن والمثمن من باب البيع. في الإسلام لا ثمش فقط باب الطهارة والصلاة، هناك باب البيع والشراء والرهن والوكالة والوديعة والعارية والمساقات. العارية أو العارية هي الإعارة، أعرضك كذا هذا في باب الفقه الإسلامي. Donc on a dit, justement parce qu'on a dit c'est haram de vendre ce qui est interdit à la consommation, du point de vue que ce n'est pas valable dans les transactions musulmanes. Selon l'islam, il n'y a pas que le chapitre de la prière et la vérification, il y a le chapitre vendre, acheter, louer, hypothéquer, etc. etc. Donc ce n'est pas valable, et ce n'est pas valable dans le fait aussi que c'est interdit d'aider à faire le péché. Donc on a dit parce que justement il y a un hadith qui montre cela. Dans un autre hadith, le prophète il a dit que Allah et son messager ont interdit de vendre ce qui n'est pas égorgé, le cadavre et le sang et les statues. Donc des compagnons ils ont posé la question au prophète, Ils ont dit, au messager d'Allah, ici, les graisses des cadavres, on les utilise pour s'éclairer avec et enduire les bateaux. Ils ont dit, si on l'utilise pour s'éclairer avec et enduire les bateaux, c'est-à-dire, ils l'ont dit, comme il leur a dit que c'est interdit de vendre, et ils voulaient savoir une précision. Et si on les achète, en fait, la question qu'ils ont posée, ça veut dire, si on les achète, ce n'est pas pour manger, mais juste pour s'éclairer avec, enduire en fait les bateaux avant d'être enduits comme ça. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète? Il a dit, le huwa haram. Il a dit, non, c'est haram. Ça veut dire, même si ce n'est pas pour manger, c'est quand même c'est haram. Ça veut dire, il y a l'aspect que ce n'est pas valable du point de vue transaction musulmane, parce que parmi les conditions des transactions musulmanes, c'est que dans la vente, c'est que les deux contreparties soient pures. Et là, c'est impur. La viande qui n'est pas égorgée, le sang qui coule. Ça, c'est impur. Donc, ce n'est pas valable. Même si ce n'est pas pour manger. Et il y a un autre aspect qu'on a dit, c'est qu'ils les vendent pour quelqu'un qui les mange. C'est souvent ce que font les gens. Et là, c'est double péché. C'est double péché, là, parce que ce n'est pas valable. Donc, transaction qui n'est pas valable, interdit. Et en plus, il va aider quelqu'un à faire le péché. Donc, c'est pour ça que le prophète, il a montré cela. Donc, avec un seul acte, la personne peut faire plusieurs péchés, en fait. Avec un seul acte, elle peut faire plusieurs péchés. Ma'asi Donc, il y a le péché de, dans le sens, c'est pas valable dans les transactions musulmanes. Et les gens, ils croient que dans l'islam, il y a un chapitre que Zakat, jeûne, il y a le chapitre de transactions musulmanes. Mu'amalat. Puis, il y a un chapitre héritage. Il y a Ben Farah et tout ça. Donc, bien sûr, comme on a dit, ce n'est pas valable comme c'est une transaction qui n'est pas valable. Quand ce n'est pas valable, ça veut dire que l'argent ne rentre pas dans sa position. L'argent ne lui appartient pas. Il a il هذا المال الذي أخذه مقابل هذا الشيء حرام. إذن donc on a dit bien sûr la règle toujours est aider au péché c'est un péché. Aider à la mécréance c'est la mécréance. Aider quelqu'un à voler c'est un péché. Et l'insan ala as-sariqa yani haram. Et aider à commettre une mécréance, c'est aussi une mécréance. On met quelqu'un dans un lieu, il va adorer autre que Dieu. L'amour l'akhar, yani, annu, alladhi bayyanna wa nu'iduhu, lannu hatta, min jahal, hatta bilad muslimin, yfarqu bayn أن تعين مسلم أو تعين كافر. في الإسلام ما فيش فرق، أنك تعين مسلم أو كافر على الحرام حرام. ما فيش فرق يعني في أنه حرام. إعانة الغير على الحرام حرام. كثير من ده يقول لك لا يعني ما تبيعش الخمر للمسلمين وبيعوا للكفار، هو حرام. لأن الكافر يكتب عليه الحرام. هل يكتب الحرام على المسلم ولا يكتب على الكافر؟ لا، هذا لا يعقل. لأنه معروف في القرآن الآيات التي تدل على أن الكافر يكتب عليه الحرام. أليس الله قال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. شوف هو مشرك والله ذمه انه لا يؤتي الزكاه. ما معنى الايه؟ معناه هذا كافر سيعاقب على كفره وعلى عدم دفعه الزكاه. هذا القران. اما لو اعطى الزكاه وهو على كفره نرجع للقران كيف كيف. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. اذا ما معنى الايه؟ معناها هذا الكافر كان فرضا عليه ان يدخل في الاسلام ويؤدي الزكاه ويصوم ويصلي، فسيحاسب على كل هذا، عنه لم يدخل الاسلام وانه لم يدفع الزكاه وانه زنى وشرب الخمر، كل هذا سيحاسب عليه. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. في الناس يتكلموا بارائهم، قلوا هو القران. هذه ايه، وايه اخرى ذكرناها عده مرات. قال تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. مجرمون أي كفار. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. لكذب بيوم الدين إذا ما هو؟ كافر. لكن قالوا: ولم نكن من المصلين. حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا هذا الكافر يحاسب على الصلاة، شفنا آية تدل أنه يحاسب على الزكاة، يحاسب على الصلاة. أما لو صلى بلا إسلام، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا معنى الآية كان فرض عليه أن يسلم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدي الواجبات ويشتري المحرمات يصلي ويصوم. إذا بالدليل هذا باختصار بينا ما المراد من هذا؟ أنه حرام يكتب على الكافر. في عدد بلدان حتى البلاد الإسلامية يقول لك إيه ممنوع تبيع لل، يقول لك ممنوع تبيع للمسلم أما بيع الكافر. هذا حرام وهذا حرام. هل نأخذ بالقرآن أو قول فلان فلان فلان؟ لا، قرآن قبل. مش شفنا سيدنا عمر وما أدراك أخطأ في مهر النساء؟ دي من عوده فهم، دي من عوده فهم. قتلوا امرأة، قتلوا يا أمير المؤمنين أي حق أحق يتبع كلامك أم كتاب الله؟ قال بل كتاب الله فماذا؟ قال قتلوا. أنت نهيت عن المغالاة في مهور النساء، وقال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: أخطأ عمر وأصبت امرأة، أنتم وشأنكم في مهور النساء. قال: إيش أنا الوزير الفلاني والرئيس الفلاني وأنا عملت الدستور الفلاني؟ لا، هذا صحابي مبشر بالجنة، الشيطان يخاف منه، أمير المؤمنين، أفضل الصحابة بعد أبي بكر. أخطأ وقال: أخطأ عمر وصلت مرة أعطيت الدين القرآن. إذا العبرة أصل الدين ما هو؟ كتاب والسنة. ماذا أعطينا الآن؟ كتاب والسنة. إذا بالدليل بينا، علاش نعاودوا؟ باش الإنسان يبين غير ينشر. بلغوا عني ولو آية، أنه الحرام يكتب عن المسلم والكافر. أنه هاو جاي رمضان، كثير ناس تلقاها يوزع في الماكلة على الكافر، معصية كبيرة، كل ما يعطي كافر أكل معصية كبيرة، لأنه الأكل حرام في رمضان على الإنسان اللي هو مش مريض، والمرأة ليست حائض، يحرم الأكل من الكبائر من الفجر إلى الغروب. هذا مع هذا تعريف الصيام، يحرم الأكل على المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. إذن الكافر إذا أكل يكتب عليه كبيرة، فإذا تعينه على الأكل كبيرة. إذن تحلل الموضوع بالأدلة تفهم، أما كي تأخذ بالرأي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا الدين ماهوش بالرأي فلان وفلتان ودكتور فلاني، قال سيدنا علي رابع الخلفاء: ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. فلا أي واحد اسمه في التلفزيون اسمه شيخ دكتور قال كلام مخالف لحديث رسول الله يترك كلامه. إذا عمر تكون يوصل، ما ثم حد يوصل درجة عمر الآن، يعني من يعني عامة الناس، يعني هذا أفضل، يعني بعد الأنبياء من أفضل البشر أبو بكر وعمر، أنبياء لكم يوصلهم حد الدرجة أفضل من الملائكة الأنبياء. أما غير الأنبياء من أفضل البشر أبو بكر وعمر، مع هذا عمر أخطأ. إذن بينا مرحلة بمرحلة، زي المرحلة الأخيرة مش نبينها في هذا الباب، لأنه هذا السؤال دائما يتسأل. إذن بينا حرام بيع ما هو حرام من وجه، من وجه أنه لا يصح في المعاملة الإسلامية، من وجه أنه لا يجوز الإعانة، إعانة الغير على الحرام. الأمر الثاني في الموضوع وهو أنه حرام، يعني الحرام يكتب على المسلم وعلى الكافر. قد مبارك الله فيكم كما العادة، تترك المكان لغيركم، بارك الله فيكم، قدموا شوي شوي، بارك الله فيكم، أفونسي أن تيبو بور ليسي لا بلاس، بارك الله فيكم. إذن دونك on a dit notre sujet c'était interdit dans le hadith de vendre ce qui est interdit à la consommation. On a montré que c'est interdit du point de vue transaction musulmane, c'est pas valable, que ce soit le vendre ce qui n'est pas, ce qui est interdit à la consommation, que ce soit pour le fait de le manger ou autre, c'est interdit. On a montré le hadith, le prophète il montre que c'est interdit, même si c'est pour une autre utilisation que manger. Et on l'a dit, c'est interdit aussi dans le sens que tu ne peux pas aider à quelqu'un d'autre à faire le péché. Deuxième point qu'on a détaillé là en arabe, avec les preuves du Coran, c'est important, c'est le péché c'est inscrit pour musulmans et non-musulmans. Et ça, on a montré avec les preuves du Coran claires. Parce que beaucoup de gens, même dans des pays musulmans, se disent oui, tu ne vends pas aux musulmans, mais tu peux vendre à des non-musulmans. Dans beaucoup, même des grands pays musulmans, ils te disent oui, tu ne vends pas l'alcool à des musulmans, mais tu peux vendre à des non-musulmans. Donc on a montré des preuves claires du Coran, parce que la preuve, c'est dans le Coran et le Hadith. On a dit, Saïdna Omar, le grand calife, le prophète lui a dit que tu vas aller au paradis, sa place garantie au paradis par le prophète. Le shaitan, il a peur de lui. Et pourtant, Omar s'est trompé une fois avec la dot des femmes. Et une femme l'a corrigé, il lui a dit, est-ce qu'on suit ta parole en priorité ou le Coran? Il a dit, le Coran, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a dit, toi, tu as dit qu'on n'exagère pas dans la dot des femmes, et Dieu a dit, elle est inversée. Ce verset fait comprendre que même si on donne beaucoup, on ne peut pas prendre la dot. Omar n'a pas dit, toi, tu parles au ministre, ou quelqu'un qui est au docteur, ou le grand calife. Il lui a dit, Omar, il a dit devant tout le monde, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai, il a dit faites ce que vous voulez dans, concernant la dot des femmes. Donc ce qui est prendre en compte c'est le Coran et le Hadith. Il a dit le prophète aussi, chacun on prend de sa parole, on délaisse sauf le prophète, c'est-à-dire chacun il peut se tromper sauf le prophète, les prophètes tous ils se trompent pas dans la loi de Dieu parce que c'est une révélation, mais n'importe qui peut se tromper. C'est-à-dire, du moment que ça contredit le Coran, on ne peut pas suivre. Donc alors on a dit, quelle est la preuve du Coran que c'est le péché c'est inscrit même pour un non-musulman? Donc, Allah dit dans le Coran, « Waylun al-mushrikina alladhina la yu'tuna zakat. » Waylun, c'est-à-dire, la menace du châtiment, al-wayl, la menace du châtiment aux mécréants, les mouchriquins, c'est les associateurs, et qui ne donnaient pas la zakat par ailleurs. Donc le verset veut dire qu'ils vont rendre des comptes sur le fait qu'ils sont mécréants et sur le fait qu'ils ne donnaient pas la zakat. Parce que s'ils donnaient la zakat alors qu'il n'est pas musulman, bah on revient au Coran. Allah dit dans le Coran ce qui signifie « Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportées par le vent un jour de tempête ?» Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportées par le vent un jour de tempête ? Donc, ce n'est pas accepté du mécréant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « Waïlul mushrikin alladhin la yatuna zakat » C'est-à-dire, il va rendre des comptes aussi sur le fait de ne pas donner la zakat. Et ne pas jeûner, ne pas prier, parce que c'était un devoir sur eux de se convertir, du fait qu'ils sont pubères, saints d'esprit, ayant entendu la base de l'appel islam, et d'accomplir les autres devoirs. Un autre verset aussi. Allah Ta'ala dit إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُن مِنَ الْمُصَلِّينَ. C'est-à-dire, Allah nous apprend, Allah Ta'ala nous apprend que les gens au paradis, ils citent. Donc, qu'est-ce qui vous a fait rentrer? C'est-à-dire, ils disent aux gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a fait rentrer en enfer? Les gens de l'enfer disent, Lam nakou minal musallin. Ce qui est cité dans le Coran, Lam nakou minal musallin, wa lam nakou nut'imu al miskin. Ils disent plusieurs choses. Ils disent qu'ils ne croyaient pas au jour dernier, donc ils sont mécréants. Et ils disent aussi que enfin, littéralement, c'est-à-dire on ne faisait pas la prière, ça veut dire qu'on n'était pas musulmans accomplissant la prière. Parce que s'ils faisaient la prière sans l'islam, ce n'est pas valable. Donc ici aussi, le verset montre qu'ils vont rendre des comptes sur la prière aussi. Pourquoi? Parce que ça a été un devoir sur eux de se convertir et de faire la prière, le jeûne, etc. Donc les versets qu'on a cités montrent bien que c'est noté les péchés même pour le non-musulman. Donc l'aider au péché, ben, c'est un péché. Donc on suit en priorité les règles du Coran. Vous voyez, c'est facile la religion. Vous voyez pourquoi c'est facile? Parce que les règles sont simples à comprendre. Mais celui qui ne suit pas les règles, il suit ses passions, il s'égare. Il se perd. Ah, un tel a dit, docteur, je ne sais pas quoi, chir, je ne sais pas quoi, a dit, donc il se perd. Donc les grands savants, comme les quatre écoles sunnites, c'est comme ça leur voie. Ils sont corrects parce qu'ils suivent le Coran. حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا كان حديثي مخالفا إذا كان كلامي مخالفا لحديث رسول الله فاضرب بكلامي عرض الحائط. إذن قال الإمام الشافعي il a dit si ma parole contredit le hadith du prophète alors délaisse ma parole, c'est-à-dire rejette ma parole. Donc c'est ça les grands savants ils disent. قال الإمام سيدنا عبد القادر الجيلاني إذا علم المريد من شيخ الخطأ فلينبهه فإن رجع فذاك الأمر وإلا فليتركه ويتبع شرعه. هكذا قال حتى من شيخه. شوف كيفاش الأكابر وعلماء السنة يعني الصادقين الصادقون. Donc les véridiques, les grands savants sunnites sont véridiques comme l'imam عبد القادر الجيلاني dit si l'élève il voit que son cheikh s'est trompé, alors qu'il le corrige. S'il se corrige, ben c'est bien. Sinon, il délaisse son cheikh et suit la religion. Donc, ils ne disent pas les savants suivent aveuglément parce qu'il s'appelle cheikh ou docteur, ou des choses comme ça. Ou parce qu'il a écrit plein de livres, ou il est réputé. Non. Alors, le même qu'on dit, c'est qu'il s'agit de Mohamed Ali. Donc, tabba bi dalil. إذن واضح أن الحرام يكتب عن الكافر. وأدلة أخرى نحن ذكرنا بعض الأدلة أدلة أخرى ذكرناها قبل كذلك أدلة أخرى أنه الحرام يكتب على الكافر والكفر يكتب عليه يزيد به، كما قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، هذه نزلت في الكفار، الله قال زيادة في الكفر وهم كفار معناها فعلوا كفر ازدادوا به كفرا، إنما النسيء زيادة في الكفر. الله قال عن فرعون فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني كان قبل هو كافر، قال قبل ما علمت لكم من إله غيري وبعد قال فأنا ربكم الأعلى، الله قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، معناها ازداد كفرا ازداد ذنبا، يعني أدلة كثير، هذه بعض الأدلة في القرآن. Donc les preuves, c'est quelques preuves qu'on a citées, il y en a d'autres. Par exemple, où le verset où dit que Pharaon, qui signifie que Pharaon, il dit que je suis votre Dieu le suprême, et Allah nous apprend que Dieu le châtie pour ce qu'il a dit la première fois, où il a dit je ne connais pas pour vous d'autre Dieu que moi, il l'a dit avant, et pour cette deuxième. C'est-à-dire, il était déjà mécréant, et ça augmente ton péché. Il y a un autre verset où il dit إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا. C'est-à-dire, Dieu nous cite que des mécréants ont fait une mécréance et cela leur augmente en mécréance. زِيَادَةٌ زِيَادَةٌ augmentation de mécréance. Ils sont déjà mécréants, ils ont fait une autre mécréance qui est citée dans le verset et cela leur augmente en mécréance. C'est-à-dire, c'est noté pour eux le péché. Donc, c'est noté pour eux. Donc, les preuves sont nombreuses. Donc, on a résumé. الأمر الأخير، dernier point pour ce sujet-là، هو أنه بعض الناس يقول لك أي هو محتاج. الاحتياج ليس ضرورة في الإسلام، ضرورة وقت باش يموت بالجوع يجوز تأكل لحم الخنزير باش ما تموتش، هذيك الضرورة. بعض الناس يقول لك محتاج في البلاد باش يعطي أوراق باش يخدم كذا، في الناس يقول لك محتاج. هذا الامر الاخير باش نبينوا انه هذا ليس عذرا. لماذا؟ لانه في الاسلام معروف عند الكبير والصغير انه يجوز الانسان يشحد يطلب المال جائز، ولا هل يمشي يسرق؟ اذا يحتاج المال يمشي يسرق، مش يسرق او مش يبيع الخمر، هذا حرام وهذا حرام. اما يطلب المال جائز، اذا ولو يحتاج للمال ليس عذر له، عذر إذا كان يموت بالجوع ولا يجد إلا هذا. أما أن يشحذ المال فهو جائز إذا يحتاج، ولا يسرق ولا يبيع الحرام، فالاحتياج هنا للمال ليس عذرا، لأنه لو احتاج للمال يمشي يسرق حرام، ولو احتاج المال يبيع الحرام حرام، الحكم واحد لأنه هذا حرام، العلة واحدة وهو التحريم. dernier point c'est que beaucoup de gens te disent oui il a besoin etc pour l'argent، mais le besoin c'est pas une excuse en fait، c'est pas une excuse، c'est pas la nécessité. Le besoin c'est pas comme la nécessité، la nécessité il va mourir de faim، comme il va mourir de faim il peut manger du porc pour ne pas la trouver que ça dans le désert، donc pareil là s'il va mourir، mais il a besoin, ce n'est pas une excuse, parce qu'il est connu chez les musulmans, petits et grands, ignorants et pas ignorants, que le musulman, il a le droit de mendier quand il n'a pas trouvé. Est-ce qu'il a besoin de l'argent, il va voler? Est-ce qu'il va vendre de la drogue? Il va vendre ce qui est interdit de consommer? Ben, c'est pareil. C'est la même, en fait, le point commun, c'est l'interdiction. Donc, il ne peut pas faire ce qui est interdit parce qu'il a besoin d'argent. Or, il a le droit de mendier quand il a besoin d'argent, ou de mendier à emprunter. Donc vous voyez, donc ça c'est le dernier point pour montrer que le besoin d'argent n'est pas une excuse pour faire ce qui est interdit. Voilà donc ces règles-là importantes qu'on a expliquées, alhamdoulilah. Avancez, barakallahu fikum, qadmou, barakallahu fikum, alhamdoulilah, rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad, ashraf al-mursalin, wa khatam al-nabiyyin. آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أمرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.